لابد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال أهل العلم في المسائل الاعتقادية وعليه من اعتقاده، وهذا صعب بالنسبة للعوام لأنه يستطيع أن على رأي المؤلف تعني من صعب ولا سهل. على رأي المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بلش تعبر عنه بنفسه. القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد، صح هذا؟ القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد، وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقليد، لأن هذا هو الذي يقدرون عليه. تمام، هذا القول ذكرنا أنه هو الصحيح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم مخلوقة لربنا من العدم وبل من أسمى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النفس تتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. يقول إن الأولى أن يقال في الأشياء المخلوقة من أجل أن يشمل الأعيان والأفعال، والأوصاف. عرفتم ولا لا؟ لو قلنا في الأفعال المخلوقة اختص بالأفعال، وإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي هو عين وفعله لا، فعله فعل، فطشه أكله شربه هذا فعل، وأوصافه أوصاف. فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال، فإذا قلنا في الأفعال اختص بها. الأشياء المخلوقة الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. فالخالق رب العالمين عز وجل، خالق رب العالمين، والمخلوق ما سواه. ولهذا قال المؤلف: وسائر الأشياء غير الذات، أي ذات الله، وغير من الأسماء والصفات. ما في قوله غير ما زائدة من أجل الروي أو من أجل الوزن، وغير من الأسماء أي أسماء الله، والصفات يعني صفات الله. مخلوقة هذا خبر المبتدأ، أعني قوله سائر، لربنا يعني لله من العدم يعني بعد أن كانت عدما، وظل من أثنى عليها بالقدم، ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم، ومن أثنى عليها أي من وصفها بالقدم. يقول مالك رحمه الله: سائر الأشياء أي جميع الأشياء. فسائر هنا بمعنى جميع، ولا صح أن تقول بمعنى باقي. وقول الأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته. طيب لن نذكر أفعاله، أفعاله من صفاته لن نذكر كلامه، كلامه أيضا من صفاته. طيب إذن ذات الله وأسماءه وصفاته غير مخلوق، وما عدا ذلك فهو مخلوق. هل آدم مخلوق بعد أن لم يكن؟ والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن.

قبلك شيء. وعلى اللفظين لا لا لا تنافى، لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقارن لله، لأن الشيء هو المفعول، والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا. لا رحم نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث، وهذا البحث لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأسقط، ما يلام الإنسان. نعم. معنى صحيح الحديث هو أول ما خلق الله خلقاً. نعم. هل يكون هذا مثل الحال أو؟ شو الحال؟ يعني حينما خلقت قال له الحال، أو أنه أول ما خلق. الحمد لله. يعديكم الله وصحبه وسلم. نعم. أقول هذا معنى الصحيح إن المعنى إن القلم أمره الله عند أول خلقه. ليس هو أول خلق. لا. لا ما هي. وإذا جاء اللفظ هذا إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب، هذا اللفظ يتعين أن يكون المراد أول ما خلق الله القلم بالنسبة للمخلوقات المعلومة لنا. هنا نعم قد تكون أشياء قبل هنا، يعني المخلوق كل المخلوق في ابتداء، وتوصيف الله تبارك وتعالى بالخلاق والخالق لا ابتداء. نعم صحيح. نعم نعم. قول المفعول لا بد أن يكون موجودا قبل كذا. نعم. والسماوات ما صحيح، ما صحيح قولهم، قولهم ما صحيح. فخلق الله السماوات مفعول بلا شك، لكن غير موجود قبل ما خالف في حين فعله خلق. أنت نعم لو قلت ضربت زيدا لا بد أن يكون زيد موجود قبل الضرب عشان أقع عليه الضرب، أما خلق الله السماء بمعنى أوجدها وأنشأها ما في مال أن يقع على معدوم، فيكون الخلق حين يكون وقوع الفعل عليها حين تنشئ فيها. كما لو قلت بنيت البيت، بنيت البيت بعد ما انتهيت منه قلت بنيت البيت، وش تقول البيت وش عراب مفعول به، مع أنه حين تنشئ فيه ليس مبنيا. هذا فلسفة ما لها معنى، فلسفة كما قيل تسمع جعجعة ولا ترى طحنة. نعم. ها؟ كيف؟ الفلاسفة لا يرون قدمها بالعين. يرون مثل السماوات قديمة والأفلاك قديمة. ايش؟ يعني هل بحثوا بها؟ ما أظن بحثوا بها، لكن ما يحتاج إلى بحث، لأن كذا علمت أن الله لم يأتي عليه زمن من الأزمان يكون معطلا. أفعال الله لا نهاية لها، لكن هل كل أفعال لا علمناها؟ ما علمنا كل شيء. ربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اختلال، لكنه لم يخلق الخلق هدى، فما أتى في النقص باختيار الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، ليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا، ما من مخلوق إلا وهو إيش؟ حادث بعد أن لم يكن. السماوات والأرض والجبال الشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم، ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزل. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى، كما أنها ليست حادثة